أنتم يا أحبابنا اقتدوا بسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال: ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناه أنا الحق صديقي، أينما كان الحق أنا أتبعه، وأحق الناس أن يتبع من علم الحق وعمل به.